اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نحتاج أن نقف بس وقفة يسيرة مع ابن مسعود. عبد الله بن مسعود يعتبر من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن أسلم قديما في مكة، وكان من اللطائف يرعى الغنم لأهل مكة، ومن اللطائف أنه احتز رأس نقول صنديد من صناديد قريش وهو أبو جهل، ولما صعد على رأس صدره وكان ضخما قال أبو جهل وهو يشخب في دمائه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني مثلك لا يصعد على صدره. فقتل أبا جهل وشارك في قتله. من اللطائف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يرعى غنما قبل إسلامه لعقبة ابن أبي معيط، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يأخذ منه شيئا، فقال: إنها ليست لي. فطلب منه، من اللطائف قيل إنه طلب منه شاة لا ليست حلوبا، فمسح ضرعها فدر وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا أراه النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات مما كان سببا لإسلامه. هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرا وبيعة الرضوان والمشاهد كلها. من مناقبه أنه صلى إلى القبلتين، وهذه تعتبر من المناقب للصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويكرمه ولا يحجبه، يعني لا يمنعه، وكان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم بأنه يعني عنده أسرار النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسؤولا عن سواك الرسول وعن نعليه وعن طهوره في السفر، يعني يشتغل في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان من أكثر الصحابة حفظا لكتاب الله عز وجل. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كأنما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه، وهو عبد الله ابن مسعود. كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، وكيف لا وهو من أشد الناس ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم، واكتسب هذا. تولى إمارات، كان بالأمس راعيا للغنم واليوم صار وقاضيا بالكوفة وما حولها في خلافة كذلك عثمان وفي خلافة عمر رضي الله عنه. رجع إلى المدينة ومات بها، وقيل أنه مات بالكوفة رضي الله عنه بالمدينة، وقيل مات بالكوفة رضي الله عنه وأرضاه. روى لنا هذا الحديث العظيم، وهو يبين لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نأخذ عددا من الفوائد. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر، يعني هو قول ابن مسعود كأني أنظر إلى رسول الله، هذه العبارة فيها دلالة على إيش؟ على تيقنه فيما رآه، وثبوت الرواية، وأنها عنده مثل الشمس، فما نسي هذا الأمر إطلاقا. ثم يخبرنا إلى رسوله يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النقل والحكاية تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أخبار عن الأمم السابقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعش مع الأمم السابقة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ذكر نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا من أشد الناس بلاء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء وزيد عليه فيه. وهذا يدل على أن زيادة الابتلاء والمصاعب التي تنزل على الصالحين ليس دليلا على أن الله لا يحبهم أو أن الله يعاقبهم، وإنما هذا من زيادة محبة الله لهم، أراد أن يؤتوا هذا الشيء لترتفع درجاتهم في جنات عدن، وهذا فضل من الله عز وجل. لما ذكر صلوات الله وسلامه عليهم يدل على أنه من الأدب عندما يذكر النبي، نوح عليه السلام، هود عليه السلام، شعيب عليه السلام، أنبياء الله عليهم السلام، فهذا تعلمه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الحكم طبقه ابن مسعود في روايته وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه. ذكر هنا يعني أن قومه ضربوه، سنة الله الابتلاء. ويدلنا على الابتلاء أولا يقع على كل أحد، حتى الأنبياء هم على الناس. الأمر الثاني أن الابتلاء الناس فيه درجات، ليس درجة واحدة، فالأنبياء أكثر من من دونه، والأتقياء أكثر من من دونهم، وهكذا. ويدل على أن الابتلاء هنا سنة. من اللطائف والدروس شدة ما أصاب الصحابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا كنا نرى أنبياء يقتلون، الله ذكره عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق، وفي الحقيقة لا يمكن أن يقتل نبي بحق أصلا، وإنما هذا بيان لشدة ظلمهم، وربما نقول ولإعراضهم عن الحق، وربما نقول من طغيانهم وجبروتهم. أنبياء يدعونهم إلى النجاة، ويدعونهم إلى الجنة، ويدعونهم إلى الخير، ويدعونهم إلى الصلاح والفلاح، ومع ذلك جزاؤهم أن يقتلوا، مصيبة كبيرة جدا. كذلك من يعني الدروس أن أعرف الناس بالشخص دائما هم قومه وجماعته. ولذلك سبحان الله، وأنا أتأمل تأمل لطيف، وهذه سنة كونية، ما بعث الله نبيا إلا في قومه، لا يبعث النبي في غير قومه أبدا. يعني لا يمكن أن، كمثال لطيف، لا يمكن أن يكون شخصا عربيا يبعث إلى الهنود، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الخصيصة. لكن كان في السابق كل أمة لها نبيها منها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فدل على أنه يكون فيها. سبحان الله، الحكمة من ذلك، يقول العلماء: الرجل الذي يكون من قومك هو أعرف الناس بك، هذا واحد. ثم الرجل وهو النبي الذي يبعث في قومه هو أعرف بأحوالهم، أعرف بمنكراتهم، أعرف بانحرافاتهم، أعرف بما عندهم من المعاصي والفسق، يعرفه، ثم هم يعرفونه، لا يستطيعون أن يتهمونه. وإن كان واقع الناس اليوم يقولون: أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه. قد تكون في حي وعندك عالم كبير جدا، لو ذهب إلى بلدة ارتجت البلدة كلها، وإذا رجع إلى بيته وجيرانه لا، ليس هنالك شيء. لكن هذه نبوة ورسالة، نقل للناس من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد. وكذلك من الدروس أن الواجب على الأمم متى وصلها الحق أن تؤمن به، لا أن تكون كمثل هؤلاء الذين ضربوه وشجوا رأسه والدم يسيل على وجهه وهم يتفرجون عليه، ربما ساخرين مستهزئين إلى غير ذلك. فالواجب على الأمة متى عرفت الحق أن تدعن له وأن تقبله وأن تعمل به. كذلك هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يقول النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم. شوف سبحان الله، عجيب هذا. لا يعلمون، يدلنا على أن الأنبياء هم رحمات لأقوامهم ولأممهم ولمن أرسلوا إليهم، لم ينتصر لنفسه ثم يدعو ربه أن يعاقبهم أو أن يهلكهم، وإن كانوا يستحقون العقوبة، كيف بنبي يدعوهم إلى الصلاح، يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى تقوى، وهم لا يزالون على، نعوذ بالله، في العداوة والضرب وربما الطعن وربما الشج وربما القتل، لا أقل من أن يرد عليهم بمثلهم، لكنهم أنبياء رحمات. وفيه من الفوائد كذلك أن الابتلاء، سبحان الله، أن العالم والداعية يجب أن يبحث يعني لمن خالفه عن كل ما يبعده عن الشر والوقوع فيه، لا يكون همه فقط متى خالف أن ينتصر لذاته، وإنما يردهم إلى الحق. يعني عندما تجد شخص تسبه ثم يقولك الله يوفقك، الله يسعدك، الله يجمعني وإياك في الجنة، والله لها أثر كبير، قد لا يكون حاضرا، لكن إذا رجع إلى بيته تذكر هذه العبارات، تذكر هذا. هكذا أنبياء الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا يدل على أنهم على صلاح ويريدون هداية الناس وتوجيههم للحق. كذلك من الدروس أن الابتلاء والمصائب التي تقع على الأنبياء وعلى الدعاة وعلى العلماء قد تكون أشياء حسية، حسية مثل الضرب، رمي الحجارة، الشج، السجن، مثل ما حدث للأنبياء، قتل إلى غيره، ومع ذلك هذا حسي. وقد يكون معنويا، معنويا قد يكون في التعرض له، السخرية به، الاستهزاء به، تنقصه. ولهذا كان عندما تدرس حياة الأنبياء وسردها تتعجب عندما تجد في هذا المعنى. شو نجد فيها؟ نجد يتهمون بالساحر، بالمجنون، بالكاهن، بالكذاب إلى غيره، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو ولم يعبأ بمثل هذا الأمر كلية. كذلك هنا يعني نقول في قول النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يجب أن نعلم أن مثل هذا القول ومثل هذا الفعل والموقف لا يلقاها كل أحد، وإنما كما قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شدل عليه على أن سبحان الله الأصحاب القمم دائما هم لهم منزلة ومكانة عظيمة جدا، لا ينتقم ولا ينتصر لذاته. أذكر يعني سبحان الله بمعنى لطيف بل بعد هذا الدرس، وهو أن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم دليل على رحمتهم، وأنه يريد لهم الخير، وأنه يريد لهم النجاة، ويريد لهم أن يدخلوا في دين الله، لم يكن يدعو عليهم بالهلاك عليهم الصلاة. ويدلنا على أن كل نبي أصلا له دعوة مستجابة، فمن الأنبياء لما يئسوا من أقوامهم دعوا عليهم، ومن الأنبياء تغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لما رده قومه ولم يقبلوا منه، أرسل ورده أهل الطائف، أرسل الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ملك الجبال، وقال يا معه جبريل، قال يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم أخشبي مكة فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل نبي دعوة مستجابة، قالوا وأنت يا رسول؟ قال ادخرتها لأمتي يوم القيامة، دليل على أنه هو مستجاب الدعوة، ومع ذلك جعلها لأمة رحمة بهم. ولا شك أن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم دليل على رحمتهم بهم. في كذلك اللي قصدت أن يعني أنبه عليه، أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على أن يكون همه أن يقبل الناس الحق منه، لا أن يهتم ماذا سيردون عليه وماذا سيقولون لي إلى غيره، حتى ولو ردوا ردا سيئا فأنا لا أنتصر لنفسي، وإنما إيش نقول؟ نتحمل. أذكر موقف يعني وحقيقة يعني من باب أسميه مدرسة، شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان قاضيا في الدلم، وكان عالما هناك ومفتيا ودروسا وعلما. سافر للحج، وكان هناك رجل كان يعني معاديا للشيخ يتكلم فيه ويقدع فيه ويغمزه إلى غيره. الشيخ ذهب إلى مكة ويقدر الله أن يموت هذا الرجل الذي هو عدو للشيخ. فلما توفي الشيخ في مكة، فأهل البلد غسلوه وكفنوه وجاءوا به إلى المسجد. إمام المسجد سأل هذا من؟ قال فلان. قال هذا الذي يتكلم في الشيخ؟ والله لا أصلي عليه، وخرج. وصلوا عليه الناس. مثل هذا الحدث حدث ضجة في بلده. رجع الشيخ رحمه الله إلى بلده وسمع بالحادثة، فجاء الشيخ بالإمام وعنفه، قال ما يليق بك هذا. ثم قال دلوني على قبره، وذهب وصلى عليه مع الطلاب، ثم ذهب لأهله يعزيه. شوف الآن النبي يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقد يصاب الإنسان بنوع من الأذى فلا ينتصر لذاته، وإنما يكون همه إيش؟ أن يهتدي هؤلاء وأن يبحث لهم عن العذر. من الدروس كذلك شدة حب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإيش؟ أقوامهم ولمن يدعوهم. والدليل عليه اللهم اغفر لقومي، شوف الآن قومي كفارهم، ومع ذلك لم يقبلوا منه، ومع ذلك ضربوه وسال دمه، ومع ذلك يقول قومي قومي، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ويريد لهم الهداية، يريد لهم الصلاح، يريد لهم الخير، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريص على هداية أقرب الناس إليه. الهداية ترى منهج نبوي، كل أمة من الأمم يبعث فيها نبي، وسبحان الله إذا بعث النبي من أهل هذه القرية أو أهل هذه المدينة يكون حرصه على هدايتهم أكثر من غيرهم. ولذلك سبحان الله كان الأنبياء في السابق يبعثون إلى أقوامهم فقط، أما محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العموم. كذلك يدلنا على مسألة أن الجهل وقلة العلم يعني من أسباب الصد عن الحق وقبوله. سبحان الله أغلب من يقف في وجوه الأنبياء الجهلة، وربما نقول من ليس عنده علم ولا معرفة. أما الذين يعني يؤتون العقل والفهم والإدراك فيصبح يميز هل قاله حق أو قاله ليس على الحق، فعندها يبني، ولكنه بحث لهم عن العذر. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونبه على مسألة مهمة هنا، يعني من مات على الشرك فإنه لا يدعى له بالمغفرة، لأن الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ما كان النبي والذي لا من يستغفر المشركين. فدل على أن من مات على الشرك لا يستغفر له. ثم يعطينا فائدة أن أهم ما توصل إلى من ليس على الإيمان من قريب أو غيره، أعظم ما توصله إليه هو قضية التوحيد، ويجب على الإنسان أن يكون حريص على هداية قومه، فإن في الهداية خيرا كثيرا لها من النفع كبير الذي يؤدي إلى إيش؟ إلى الصلاح والإيمان والتقوى في كله. وسبحان الله التماس الأعذار هو منهج النبوي ومنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على وجه العموم. ومن توفيق الله تعالى للإنسان أن يبحث للعذر عمن خالفه أو عمن أهداه، يعني في بعض الأحيان وإن كانت نفوسنا يعني في بعض الأحيان ما تتحمل هذا الشيء، شخص سبك فما يرد في ذهني يمكن أحد قبل آذاه أو نقول يمكن أن يكون عنده سكر ارتفع أو ضغط أو مر به موقف أدى إلى أن يطلق هذا الكلام، ما عندنا هذا، نأخذه بمثل نفسه. ولكن النبي قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، يدل على أن النبي طلب المغفرة لقومه ولم يطلب الانتصار لنفسه، وطلب الحرص على نسميه الجماعة كلها ولم يطلب لذاته عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على هداية الناس. في من اللطائف أن الدعاء له أثر كبير جدا. شوف الآن الحديث اللي مرت علينا يعني كلها مربوطة بالدعاء بالدعاء بالدعاء، فدل على أن عند الشدائد لا كاشف لها إلا الدعاء، وعند الفقر لا جالب الغنى إلا الدعاء، يعني من أسبابه. وكذلك عند الابتلاءات لا مثبت على الحق إلا الدعاء. وتجد كل الحديثة مرت فيها ما معنى الدعاء، يدل على أن الدعاء لا نستغني عنه أبدا. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. قبل أدخل الحديث يعني أنا ورد في ذهني معنى لطيف، يعني الدم يسيل على وجهه ويمسح الدم، يعني أنا أشوف قسوة الكفار وغلظتهم، لم يأتي أحد ليسعفه ومع ذلك هم أمام عينه يرمونه ويشجونه ويمسح الدم عن وجهه، الدم يعني نزل على وجهه، ومع ذلك في هذا الموقف الذي هو ألم ومنظر يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ماذا يدل عليه هذا المعنى؟ سبحان الله، يدل على معنى عميق جدا، أن سبحان الله الأنبياء ما كانوا ينتصرون لذواتهم أبدا، وإنما ينظرون لمن لما يترتب على هذه المعاني، يعني هداية الناس واستصلاحهم. هذا الموقف لا ينسى أبدا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لنا نحن، ويعطينا معنى لطيف أن يجب على العلماء والدعاة أن يتأسوا بهذا النبي. قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه شج بأبي وأمي وكسرت رباعيته، وكذلك سال الدم من وجهه ونبشبت حلقتي المغفر في، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسحه وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فينزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم، يعني أن الأمر كله لله عز وجل. الحديث الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، لا شك أنه من الأحاديث العظيمة، رواه اثنين من الصحابة أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، هذه كم؟ ستة. ولا شوكة، هذه سبعة أشياء، هذه كلها مما تؤثر على نفسية الإنسان وعلى جسده، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نستفيد فائدة، لم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الحصر بهذه الأشياء، فإنه قد يوجد أشياء أخرى، وإنما هذه من الأمثلة التي تكدر على الإنسان، تكدر على نفسيته، تكدر على تفكيره، تكدر عليه حياته، تنغص عليه. وفيه من الدروس أن كل مسلم لا بد أن يصاب بما يكره، لا نجد أحدا كائنا من كان لم يصب بشيء، لا ملك ولا مملوك ولا أمير ولا مأمور ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ثري ولا غيره، لا بد من المكدرات. ما دمت تعيش في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن تمر بك هذه المنغصات. سبحان الله، من الدروس أن الابتلاء سنة كونية لكل مسلم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن. من الدروس كذلك أن جميع ما يكدر على الإنسان وينغص عليه ويضيق صدره هو مأجور عليه لا محالة. الأجر برفعة الدرجات، وكذلك بتكفير السيئات والخطايا، وهذا لا شك فيه. كذلك من الدروس سبحان الله أن التعب الذي يصيب الإنسان جسديا أو نفسيا هو من أسباب تكفير الذنوب. أنا أقول في بعض الأحيان وأنا أتأمله، يأتي موقف يجرح قلبك، صديق، زميل، نسميه في بعض الأحيان أهل، أولاد، سيارة، فيضيق، يبدأ الإنسان يفكر تفكير زائد، هذا أنت مأجور عليه، هذا أنت من أسباب التكفير. لو كان الإنسان يعي هذا المعنى لم يضق صدره بما قضاه الله وقدره. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد بالله بخيرا يصب منه؟ فليقول نعم. هذا دليل على أنه من يحدث الإنسان من الابتلاءات أيا كانت. كذلك هنا يعني عندما نتأمل الألفاظ نأخذها بس معانيها سريعة ثم نأخذ منها دروس. ما يصيب المسلم من نصب، النصب هو التعب، تتعب في تصليح سيارتك، تتعب في نقل متاعك، تتعب في مشوارك في سفرك، هذا يكفر الله. أو وصب، الوصب هو المرض الدائم والوجع الذي يبتلى به الإنسان، ربما نقول كسيأتينا إن شاء الله، يعني مثل السكر، مثل الضغط، مثل فشل كلوي، مثل عافانا الله وإياكم السرطان، هذا وصب ويؤدي إلى تضجر الإنسان، خاصة إذا كان معه وجع وألم يشعر الإنسان بتضايق كبير جدا، وربما نقول يعني أدى إلى أن تكون الدنيا كلها ضيقة أمام عينيه، وربما نقول وأدى إلى التسخط بقضاء الله وقدره، لكن إذا صبر وعلم بأنه مأجور فإن هذا يخف عليه كاملا. يدلنا على أن هذا المعنى وهو الوصب التضجر قد يحدث للإنسان من غيرها الهم والحزن. قالوا الهم يتعلق بالأمر المستقبل، والحزن يتعلق بالأمر الماضي، فأنا أحزن عندما أتذكر كمثال صدمت سيارتي في تلك، أحزن عليها، قبل سنوات مرض ابني أحزن عليه، وقد يكون أوضح في الدلالة، كنت سأشتري أرضا ولكني تأخرت فارتفعت أسعارها فأحزن على أنها فاتتني. وأما الهم فهو ما يتعلق بالأمر المستقبلي. سبحان الله، يدل على أن الإنسان يتقلب بين الأمرين، ما بين هم وحزن، ولهذا جاء في القرآن ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في الأمر المستقبل ولا تحزن على ما مضى من ما أنت عليه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذى، الأذى مدلوله واسع، قد يكون أذى معنويا أو أذى حسيا أو غيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشو الغم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغم بعدها، الغم قالوا إنه أبلغ من الحزن، قلنا الحزن يكون على الماضي والغم أشد، ويدل على أن الإنسان يعني قد يكون من شدة الغم الذي أصابه يغمى عليه أو لا يصبح لا يميز. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها، لو تأملنا الشوكة شيء صغير لكن سبحان الله طبيعة الشوكة تؤلم، لكنك تعلم أنها ما فيها خطر، مجرد شوكة وقعت في اليد لا تشعر بأن سينزف دمك كثير أو سيؤدي إلى وفاتك، تشعر وأنت تلمسها بنوع من الأذى، تتحسس إلى أن تأخذه، هذا أنت موجود. فدل على أن المسلم لن يضيع أجره أبدا بأي شيء يكدر عليه، هذا نعمة من الله عز وجل. هنا يدل على مسألة وهي متعلقة بالدروس نستفيد منها، أن الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، مزمنة التي تستمر بالعبد وقت طويل، مزمنة توجب الإنسان يعني لا يجد لها علاجا. بعض الناس قد يصاب بمرض السكر 10 سنين 20 سنة ويتضايق وغيره، قال أنت في تكفير سيئات لك وفي رفع درجات، وهذا فضل من الله عز وجل للإنسان أن يكون له هذا المعنى، يعني أنه يكفر عنه. كذلك من الدروس سبحان الله أن التفكير يعني في الأمور المستقبلية والهم فيها والخوف من عواقبها من أسباب التكفير. بعض الناس يصير عنده هم في السفر ومتضايق من طول الطريق ومتضايق ماذا يحدث له وغيره، هذا يكفر الله عنه به من السيئات. من الدروس أن الحزن على ما فات العبد يؤجر عليه لا محالة. مش مثاله حزن أنه لم يعتمر في رمضان لأنه إيش قد لكل من طعم كمثال، وحزن أن فاته قيام الليل فيصبح يؤجر عليه لأنه قلبه يحترق يريد العبادة لذاتها. كذلك من الدروس أن جميع أنواع الأذى صغر أم كبر يكفر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أذى، الأذى قد يكبر وقد يصغر، قد يؤذيك جارك، قد يؤذيك وأنت في الطريق شخص بكلام أو سب أو غيره، قد يؤذيك شخص بتصرف لا يليق، فالأذى شامل لكل شيء، فيصبح الإنسان مأجور عليه في هذا الأمر. من الدروس كذلك أن الهم كلما اشتد أصبح غما. طيب والنتيجة؟ وأثر على النفس تأثير كبير جدا. سبحان الله بعض الأحيان يبتلى الإنسان بمثل هذا المعنى فيصاب بغم لا يشعر الإنسان بمن حوله، ما يشعر، يمر شخص يسلم عليه وما من الغم ما كأنه لا يرى أحدا. وكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف بعد أن آذوه، مشى قال فما أفقت إلا وأنا في قرن الثعالب من شدة الغم الذي أصابه صلى الله عليه وسلم. ودائما يحدث للمسلم، يحدث للدعاة، يحدث للعلماء، يحدث كذا إلى غيره. كذلك هنا أن كل ما يصيب المسلم في جسده كبر إلى الشوكة والسقوط، قد يسقط الإنسان، يصعد على شيء ويسقط، قد يمشي على ماء في الأرض فيها ماء ويسقط، فهذا يؤجر عليه لا محالة. لو فكر الإنسان أن هذا من المكفرات سبحان الله رأى أن ما قدره الله خير له، لم يتضجر ولا غيره. سبحان الله يعني من الدروس المكفرات للذنوب كثيرة جدا، فإذا تأملنا إيش طاعات تكفر، حج المبرور رجعك يوم ولدته أمه، صيام يكفر، وتجد الصلاة تكفر. سبحان الله ما من عبادة إلا ولها جزء من التكفير، ومثله كذلك الابتلاءات والمصائب تكفر. فدل على أن الإنسان يتقلب في تكفير الذنوب، بس هل أين الذي يعمل بالصالحات؟ ثم بعد ذلك إذا أصيب كان ذلك سببا لإيش؟ لاستشعاره للأجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفر الله من خطاياه، خطايا يعني كبار وتختلف. وكذلك عندنا الخطايا عندنا لها أثر كبير جدا، ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثم اجتنبوا السبع الموبقات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن ثم تأتي عاد الصغائر بعدها فهذه تكفر. قال إلا كفر الله بها من خطايا، هي لا شك أنها تبعيضية هنا، ولكن إذا تكاثرت هذه كفرت. بعض العلماء قال يستثنى منها أمران، حق الآدمي فلا يكفر، وحق الكبائر لا يكفر، لكن ورد في بعض الأعمال الصالحة مطلقة، فذهب بعض العلماء إلى أنها يمكن أن تكفر الكبائر لكن إذا اقترن بها توبة صادقة نصوحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بدينه وأن يوفقنا لكل خير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.